أما إذا يعني شتم بدون أن يتسبب في ذلك فلا يتناول الحديث، وإنما الحديث يتناول من سب أبا غيره فبادله ذلك بالسب، فكل واحد من الطرفين تسبب في لعن الآخر لأبيه. نعم. يقول: أنا مسافر من أجل طلب العلم، ووالدتي تدعو لي بالتوفيق، ولكن شوقها لي يبكيها، فهل أنا آثم على ذلك؟ إذا كان سفرك يبكي والديك ويؤلم والديك، ويعني يدخل الحزن على والديك، وإن كانت تدعو لك، الأم مهما كانت حال ابنها تدعو له، هذا حال الأم، مهما كانت حال الابن حتى وإن كان ابنها عاقا بها تدعو له، فدعاء الأم لا يدل على الرضا، بل هذه حال كل أم أنها تدعو لولدها أينما كان وأينما حل. فإذا كان يعني سفرك يبكي الوالدة ويحزنها ويؤلم قلبها، فالذي ينبغي عليك هو أن تذهب إليها وتضحكها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كما أبكيتها. يقول: أحسن الله إليكم، والدي يشرب الخمر كل يوم ولا يصلي، ويتكلم علي كلاما شديدا بسبب لحيتي، فكيف أتعامل معه؟ أولا نسأل الله عز وجل أن يرد والدك إلى الحق ردا جميلا، والواجب عليك هو مبين في القرآن، قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. الواجب عليك أن تصاحب الوالد بالمعروف، وأن تعامل بالمعاملة الطيبة، وأن تطيعه في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وأن تدعو له كثيرا أن يهديه الله تبارك وتعالى إلى صراطه المستقيم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.